بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله الجميع. وهذا وسدد للتي هي أقوى من الأعمال والأفعال من الأعمال والأقوال إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، كيف يكون الإخلاص لله تعالى علاجا للشهوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وتابعينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال من هذا السائل الكريم عن الإخلاص سؤال مهم، وأحسب أنه أيضا يعني كثيرا ما يرد السؤال عن هذا الموضوع، وهو مهم جدا وجدير بأن يتكرر السؤال عنه، وجدير بأن يحظى بالعناية المطلوبة، ولا سيما لأن الإخلاص كما يقول أهل العلم هو أهم أعمال القلوب. الإخلاص هو أهم أعمال القلوب، ومعلوم أن الإيمان كله هو من محله القلب، فالإخلاص يأتي في مقدمة ذلك كله. وأعمال القلوب عموما كما هو معلوم هي أعمال الجوارح مبنية على أعمال القلوب، بل إن العمل القلبي هو الفارق بين الإيمان وبين النفاق، بل وبين الإيمان أيضا وبين الكفر. ولهذا قالوا في ما الفرق بين من سجد لله ومن سجد للصنم، كلهم ساجدون، الفرق هو ما وقر في قلبي من تعظيم الله عز وجل وتنزيه سبحانه وتعالى عن الشريك. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في في في أعمال القلوب هي من أصول الإيمان، أعمال القلوب ويأتي الإخلاص مقدمتها، يقول هي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله والإخلاص وإخلاص الدين لله والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما فعل ذلك. هذه كلها أعمال القلوب، وهي يعني هي أساسيات أعمال المؤمن. وحينما أتي إلى فعلا المراد بالإخلاص من حيث يعني حقيقته ومن حيث تعريفه، هو لا شك كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله، يقول: أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع سواء ديني أو دنيوي ولا دفع ضرر كذلك، فيقصد بعمله وجه الله وحده سبحانه وتعالى. فهذا هو الإخلاص. ومن جانب آخر أن تكون حركات العبد وسكناته كلها خالصة لله عز وجل وخاصة به. وتعريف آخر هو تفريغ القلب لله، هذا هو الإخلاص. وحينما نأتي إلى إلى إلى إلى إلى إلى يعني وإن كنا شرنا إليه قريبا من حيث منزلة الإخلاص، هو حقيقة الدين. بل إن قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كأن الإخلاص هو حقيقة الدين، وكأن هذا هو مضمون دعوة الرسل أجمعين. من هنا يعني أو مما يتبين به عظم الإخلاص أنه أحيانا يكون العمل قليلا ولكن يعظم ثوابه بسبب الإخلاص. ولهذا العلماء رحمه الله وقفوا عند حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت مقها فسقته فغفر الله لها به. قالوا إن هذا عمل قليل، ولكن بسبب إخلاصها وتعلقها بالله عز وجل غفر الله لها، مع أنها على هذا الدم العظيم وهو البغال صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا حديث الذي في مطتي الأذى عن الطريق، في قوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. عمل قليل ولكنه استوجب مغفرة الله عز وجل. قال العلماء إن الإخلاص سبب لعظم الجزاء مع قلة العمل. الكلام في هذا حقيقة أنه يعني يطول، ولكن لا مانع أن نختم ببيان يعني ثمرات الإخلاص وآثاره ونتائجه، وذكر علماء شيئا كثيرا في ذلك. من ذلك أنه بسبب الإخلاص يفرج الله أكروبات، ومثل ذلك بقصة أصحاب الكهف، بقصة أصحاب الغار، وعلوم أنهم تقربوا الله بصالح أعمالهم وكانوا صادقين مخلصين، وأهل الكهف كذلك معروف حالهم. وأيضا قالوا إن من من من من جالبات النصر الإخلاص، ومن ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إذا تخلف الإخلاص يوشك أن تقع الهزيمة. وأيضا من آثار الإخلاص وثماره الحفظ، حفظ الله عز وجل ولا سيما من الشيطان. وقصة يوسف عليه السلام في قوله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن أعظم أيضا جالبة الإخلاص وآثاره نيل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت مبتعثا لدراسة الماجستير وكنت أحضر المحاضرات والدروس النظرية والعملية والاختبارات وكل ما يتعلق بالدراسة، إلا أن بعض المواد كنت أكلف من يحل الواجبات عني بمقابل مادي، وبعض هذه الواجبات يتم تقييم الدرجات للمادة الدراسية عن طريقها. سؤالي لكم بارك الله فيكم، ماذا عن الترقية التي سأحصل عليها بشهادة الماجستير، وماذا عن الراتب والله المستعان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأصل في هذه الأعمال نغش، أن تكلف غيرك أن يقوم بأعمال علمية عنك وترفعها للجهة المسؤولة، سواء كان أستاذا أو إدارة أو جامعة أو كلية أو قسما، على أنها من عملك وأنها من تاجك، هذا لا شك أنه هذا غش ولا يجوز على كل حال. إلا إذا كان يعني من شروط الجامعة أو من طبيعة البحوث تكون مشتركة، أو كما ذكرت أحيانا قد يضيق الوقت جدا على على لا لا لا يعني لا يعني بمعنى أن أن أن الطالب يعني هو على درجة من العلم والتحصيل والجدية وتقديم أيضا البحوث، ولكن قد تكون البحوث كثيرة ويضيق الوقت والطالب غير مهمل وليس كسولا وهو جاد، وأيضا تحصيله العلمي يعني متقدم، فيستعين ليس بإعداد البحوث وإنما ببعض الوسائل أو ببعض المقدمات أو بعض المصادر أو المراجع أو الوسائل نحو ذلك. هذا أرجو أن يكون الأمر في سعة، أما أن تقدم البحوث بكاملها وصاحبها كما يقال يعني قد وضع رأسه على وسادته، فهذا لا شك أنه غش وهذا لا يجوز. وأما فيما يتعلق بالعمل الذي تباشره بعد نيل الدرجة، إذا كنت مؤهلا لهذا العمل وتحسن العمل فيه وتؤديه على وجهه فهذا على ما افتى به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يعني نظرا لكفاءتك وأنك تؤدي العمل على وجهه لعل ليس في ذلك حرجا، لكن مهما كان يبقى يجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الغش وعن التمويه وعن خداع المسؤولين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. معالي الشيخ السائل أبو عبد الله يقول السلام عليكم، ما معنى المعيشة الضنك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن أن أن أن هذا التعبير مأخوذ من قول عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا المعيشة الضنك جعل الله عز وجل جزاء لمن أعرض عن ذكر الله عز وجل، لعل هذا يتبين في المقابل في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن مقابل الضنك الحياة الطيبة. وإن كان مفسرون ذكروا يعني بعضهم قال إن الضنك تضييق القبر على على على على صاحبه بعد الموت، ولكن الذي يظهر أنه أعم من ذلك، يعني عيشة الضنك يعني يعيشها المبتلى صلى الله عليه وسلم يعني بضيق وقلة بركة في نفسه في أهله في أولاده في ماله في ظروفه في أحواله، فلا يكون مشرح الصدر. ولهذا يعني الله عز وجل في الآية الأخرى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا الضيق والحرج والشعور بكأن الدنيا مظلمة وكأن ما حول الإنسان يعني غير مريح وغير مطمئن، هذه هذا هذا نوع من المعيشة الضنك، كما قلنا يقابله الحياة الطيبة. والحياة الطيبة ليست بالكثرة وإنما كما قالت البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ولم يقل لأكثرنا أموالهم ولا أولادهم، لا البركات. فالبركة والحياة الطيبة لا تتعلق بالكمية، ولا تتعلق إنما شيء يضعه الله عز وجل في قلب المؤمن وفي قبوله وفي رضاه وفي طمأنينته، يقابله الضنك وهو الحرج الذي يصيب الصدور، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في رسالتها السلام عليكم، عندي استفسار وهو أنه علي قضاء سنوات كثيرة من رمضان أيام الدورة الشهرية، وأنا ظروف عملي 8 ساعات ولا أستطيع من خلالها الصيام أثناء العمل، فأشعر بالإرهاق والهبوط، هل يجوز لي أن أخرج كفارة عن تلك الأيام أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يظهر أن, أن, أن, أن, أن ما تذكرينه مسوغ لأن لا تغلى عليك القضاء. وأما عملك فرص كثيرة، إما أن تأخذ إجازة في أيام الإجازات وتقضي في أيام الإجازات، وأوسع من ذلك أن تقضي أيام الشتاء. عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء ما عليه من رمضان، تؤخره إلى الشتاء، والشتاء بارد والنهار فيه قصير كما هو معلوم. ولهذا أنا أوصيك يعني بالعناية بحق الله عز وجل والاهتمام بالمطلوبات الشرعية، فلا بد أن تقضي. وأيضا أذكرك بأن ما فات عليه رمضان آخر عليك القضاء مع الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكينا مع أن تقضي هذا اليوم. فاجتهدي إن شاء الله وتعلق بالله عز وجل، فإما إذا تقضين أيام الإجازات أو تؤخرون الشتاء إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف ميم سين غزواني من جازان يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله، أنا أسكن مع شخص في سكن واحد وهو ينام ولا يصلي الجمعة، نصحته ولكن دون فائدة، أفيدوني ماذا أفعل معه جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على مناصحتك له، وأرى أن تستمر في مناصحتي وألا تيأس، لأن مهمتك النصيحة ومهمتك بيان الحق ومهمتك أيضا جزاك الله خيرا الخوف عليه والحرص على أن تنقذه من سخط الله وعذبه ومن النار، فهو أخوك المسلم، وأرى أن تجتهد وأن تستمر في المناصحة وتسلك المسالك التي يعني تراها مجزية سواء بنفسك سواء بإخوانك بأصدقائك بمعارف بأقارب إلى آخره بالموعظة الحسنة والحكمة وأيضا بيان نصوص في ذلك ولا سيما صلى الله عليه وسلم الجمعة. الجمعة يعني أمرها خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الجمعة ثلاثا ما هي ضرورة طبع الله على قلبه، طبع على قلبه نسأل الله، هذا عقوبة شديدة. فأقول لا تيأس واستعن بمن ترى أنه قد يعني يعين في ذلك من الأقارب ومن المعارف، بل حتى أقول إذا كان يعني الهجر أو التشديد يفيد والاعتزال فأيضا لا مانع أن تستخدمه إذا كان يفيد، وإذا كان يجعله يرتدع ويجعله يعني يعود إلى الصواب، لأن ما يفعله منكر عظيم، ما يفعله منكر عظيم، وأنت لا ترضى بمثل هذا. فإذا كان إذا رأيت أن الهجر أو الاعتزال عنه يفيد فافعله، وأما إذا كان لا يفيد لا، فإنما استمر في نصيحتي، لأن مهمتك أن تنصح ومهمتك أن تبين وأن لا تيأس من يعني أن تقوم بهذه المهمة العظيمة. لكن أمر آخر، إن خشيت أن يؤثر على سلوكك وتخشى أن تتأثر به لا، إذا اتركه، إذا كنت تخشى أن يعني يؤدي بك الكسل بنفسك أو فهذا شيء آخر، إذا خشيت أن يضرك بسلوكه. لكن الأصل أنك إن شاء الله تستمر في نصحتي وفي الاستعانة بمن ترى أنه يفيد، لأنك تنقذه من غضب الله ومن عذابه وسخطه. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة السين حاء تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله، علمت أن العادة السرية لا تجوز، ولكن سؤالي هل تستوجب العادة السرية للفتيات متزوجة كانت أم لم تكن؟ هل تستوجب الغسل كالجنابة؟ وما العمل فيما مضى من صوم وصلاة إذا كان الغسل واجبا ولم تغتسل فاعلتها؟ وما العمل إن كانت لا تفرق الفتاة بين المذي والمني والإفرازات الطبيعية أكرمكم الله؟ أرجو التفصيل والتوضيح جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، العادة السرية كما هو معلوم المفتى به أنها لا تجوز لا للرجال ولا للذكور ولا للإناث. موجب الغسل هذا نبينه، الذي يوجب الغسل هو خروج المني بلذة، خروج المني بلذة، فهذا هو موجب الغسل، خروج المني دفقا بلذة. إذا كان الإنسان مستيقظا، أما إذا كان نائما فالاحتلام، يعني مجرد أن يستيقظ الإنسان فيجد فيه أثر البلل، أثر المني في ثوبه أو في بدنه، فإن هذا يجب الغسل. أما إذا كان مستيقظا فلابد أن يكون دفقا بلذة، هذا هو موجب الغسل. والفرق بين المني والمذي كما معلوم، المني غليظ وله رائحة معروفة، والمذي سائل رقيق، المذي سائل رقيق يخرج عند المداعبة أو يخرج عند التفكير أو يخرج إلى آخره، فيخرج ففرق ظاهر بين المني والمذي. فالمني غليظ وله رائحة معروفة، والمذي سائل رقيق. فخروج المذي يوجب الغسل، بخروج المذي ينقض الوضوء، والمني طاهر والمذي نجس، المني طاهر والمذي نجس. فإذا أصاب الثوب أو البدن شيء من المذي فلا بد من غسله، أما إذا أصابه شيء من المني فهذا الغسل أحسن، لكنه يكفي خاصة في الثوب فركه، هذا كافي. والغسل قد يكون أحسن من بل، لأنه أمر مستقدر لكنه ليس نجسا، قد يكون مستقدرا لكنه ليس نجسا. وعلى كل حال إذا احتلم الإنسان في النهار في رمضان متعمدا ومستيقظا فإنه يفسد صومه، وعليه أن يقضي هذا الصوم. وكذلك أيضا لا تصح الصلاة إلا بعد الاغتسال، لأنه يصبح خروج المني موجب كما قلناه، موجب من موجبات الغسل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.